طيب هل سيكون مقبولا لو قلت الرجل المسكين الذي لا يحتفل أحد بعيد الأب وغير ذلك؟ في منظومة المساواة مثل هذه المطالبة أو مثل هذا التباكي منطقي، ولكننا لن نتقبله وسنضحك عليه. لماذا؟ لأننا غذينا بهذه الفلترة الليبرالية وفينا بقايا فطرة جاءت من ديننا. أيضا لا يمكن أن يتباكى نقول الرجال لا يلبسون الذهب مساكين، لا أحد يدفع لهم المهر أيضا مساكين إلى آخره، ونبدأ نتكلم عن مظلومية الرجل وإلى آخره وأنه يلزم بأمور. أصلا يعني هذه النسوية أساءت للأنثى جدا، حيث جعلتها أقصى أمانيها أن تصير تشبه الرجل. إذن هي ناقصة والرجل هو الكمال، لهذا تشبهها به هذا هو أقصى المرادات وأقصى ما يراد. وهذه ممكن أن نجد لها أصلا في الثقافة النصرانية المسيطرة على الغرب من بعيد. فمثلا هناك نص في رسائل بولس يقول الرجل هو مجد الله والمرأة هي مجد الرجل، أو عفوا الرجل يعمل لمجد الله والمرأة تعمل لمجد الرجل. طيب هم عندهم في النصرانية أنه الإله صار إنسان تقريبا، فكان أعظم شرف للإنسان أن الله عز وجل فدى تجسد وفدى نفسه وفدى البشر بنفسه أو بابنه. فهنا الإنسان بلغ مجده ذروة حيث صار هو الإله تقريبا متطابقا ومتشابها اللي هو الرجل. فالمرأة حين تصير كالرجل تكون أيضا أكملت هذه الثلاثية. وفي الواقع أن الأمر لا كما تريده النصرانية، فمستحيل أن يكون الرجل كالإله، ومستحيل أن تكون المرأة كالرجل. طيب والعلاقة بين الرجل وإلهه ليست من جنس علاقة المرأة بالرجل، فالمرأة والرجل كلاهما مكلف، كلاهما تحت أوامر الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعلم بخلقه. هذه محاولة الحديث عن هذا الموضوع الذي لا أدري لماذا لا أحد يطرقه. كل عيد مرأة عيد مرأة عيد مرأة عيد عيد أم عيد أم عيد أم، والأب مسكين والله مع كل ما يفعله ما حد معبر بشيء، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.